هل فيه استفهام أو في شيء؟ نعم يا شيخ. ما أدري حياك الله، بس أيكما اللي بالأرض واللي فوق؟ يلا تفضل. عليكم السلام، مرحبا، الله يبارك فيك. صار عندي حق المعرفة هذا، ليش أعرف هذا؟ ما تعرف هذا؟ ما أعرف هذا. بذل جهدك حتى تعذر عليك. نعم. معرفة أهل تصدق به، أقول تصدق به عن أهله، فإذا تبين لك أهله فأخبرهم، إن أجازوك فنعم، ما أجازوك أعطهم حقهم وتصير صدقة عنك. حياك الله. نعم يا شيخ. نعم جيد، أنا أحب الأسئلة تكون في الدرس. نعم. لا لا ينبغي، أقول لا ينبغي الاختصار بهذا الشكل. عبد الهادي، عبد الهادي إذا بغى يختصر يقول يا عبد أو يا عبده، أي نعم، أو يا عبيد، أي نعم. على كل حال تمر علينا عبارة أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الخصائص، يعني في مسمى الصفة أو في مسمى الاسم في اللفظ لا يقتضي الاشتراك في الخصائص. فالله سمى نفسه نعم وكفى بربك هاديا ونصيرا، وسمى أيضا بعض يعني الرسل هدات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن ليس الهادي مثل الهادي. فهداية الرسول وهداية الدعاة هداية إرشاد ودلالة، وهداية الله هداية توفيق وإلهام. ففي فرق بين هذا وهذا، بين هداية الله وهداية غيره. فعلى كل حال الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الخصائص. قد نسميه هادي بمعنى الدال الدليل أو بمعنى المرشد، أي نعم، وليس مثل هداية الله عز وجل وهي الإلهام والتوفيق و... لا ما نقول الهادي، أحسنت، الألف واللام إذا دخلت استغرقت جميع المعنى، فإذا قلنا الهادي استغرقت جميع معنى الهداية، وهذا لا يصلح إلا لله، لكن تقول له هادي يا هادي، أي نعم يا هادي، يا قد يكون صحيح إذا صدق، إذا صدق القائل، قد تقول يا هادي وهو ضال مضل، أي نعم. فمسألة نعم حق، حق، هذا كله كلام الله وهو حق. ما هو السؤال؟ ها؟ عزة وعزة. أي ما توضح لي سؤالك. الأعز، الأعز فعل تفضيل، فعل تفضيل، والأعز هنا يعني يصلح أن يكون مخلوق أعز من مخلوق. وأما العزة دخول اللام والألف واللام على معنى العزة فلا يصلح إلا لله، أي نعم. ما قال ولا يخرجن أهل العزة منها أهل الذلة، قال الأعز، نعم الفرق واضح. نعم كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق، نعم. واليسار بعد، ايه أنا وياه في خصومة من زمان، هو يحب الخير، نعم ما في شك، نعم. العزة التي لا ترى ممتنع سبحانه وتعالى، فلا ينال جنابه، نعم لا ينال جنابه، وكامل في القدر سبحانه وتعالى، لا يماثله أحد في قدره، نعم. معاني العزة قلنا ثلاثة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو القاهر فوق عباده ولا يمكن أن يقهر سبحانه وتعالى، يعني قهر بعزته نعم وامتنع بعزته، وله القدر الكامل الوصف الكامل بعزته سبحانه. نعم نعم يا شيخ خل السؤال عقب. نعم شلون سيدنا موسى عندما قضى على القضية قبل أن يكون نبيا، قبل أن يكون نبيا يعتبر من الشر، ولهذا كانت خطيئة فاستغفر موسى بعدها وأصبح بعدها خائفا يترقب، ولما قال فرعون يعني فعلت فعلتك وأنت من الكافرين قال لا فعلتها إذا وأنا من الضالين، أقر بها أنها خطيئة، وهذا قبل أن يكون نبيا. نعم وغفر الله له، قال نعم استغفر ربه فغفر له، فهو على كل حال شر، لكن ربنا عز وجل يخلق الشر النسبي لحكمة تترتب عليها. نعم كان السبب خروج موسى نعم واصطفاء الله له، اصطفاء الله إياه. نعم نعم يا شيخ حقيق أيوه أي ليست محبة لله صحيح، أقول صحيح يعني مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة صادقة. نعم اللهم صل وسلم. نعم أي يكذب هذا بقدر مخالفته، يكذب بقدر مخالفته. أي نعم يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يخالف الرسول، هل هذا معقول؟ لو ابنك يعني يقول أنا أحبك يا بابا لكنه يخالفك تروح تعطيه كم كف؟ وكذاب أنت عدو. أي نعم المحب لمن يحب مطيع، فأنت إذا كنت تحب الله فأطعه في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحسنت. نعم نعم يا شيخ هذا بيكمل سؤاله ترى. إيه نعم نعم تفضل. حقوقية اليوم ولا لا؟ ما أنا أعرف قصدك سليم بس نعم نعم لا أنا لا شوف أنا قرأت الكلام هذا. أي نعم قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم بقوة. أي نعم وداود ذا الأيد يعني القوة. تمتحن أنت؟ نعم تفضل. أي هذا خطأ. نعم ملاحظة جيدة. إذا دعوت الله لا تقول رب اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. إذا دعوت الله لأخيك أو دعوت الله لنفسك فاعزم المسألة. نعم لا تقيدها بالمشيئة، لا تقيدها تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم انصرني إن شئت، الله لا مكره له ليعزم أحدكم المسألة. كذلك إذا دعوت لأخيك أو تفاءلت له بخير لا يعني تفاءل ويعني بدون تقييد بالمشيئة، لأن الله لا مكره له. وهذا يجري على ألسنة الناس كثير. إيه نعم عافاك الله إن شاء الله، عساك طيب اليوم إن شاء الله، يعني هذه كلها الحقيقة لزمات ينبغي التخلص منها كما يقول يعني أهل التربية الفنية، يعني لازمة أخطاء لازمة لابد من التخلص منها. إنما تعزم المسألة إن دعوت لنفسك أو دعوت لأخيك فاعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعني إن تقول إن شئت بالنسبة للمخلوق الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أي نعم، فعزم المسألة. نعم جيد، نعم لا ما شاء الله، خلاص اصطلحنا. أي نعم نعم إن شاء الله. غدا إيش، عداء ولا صلح غدا؟ تقول وعيد ولا وعد؟ بسم الله. نعم، فإن غدا لناظره قريب، الأذان قريب إن شاء الله. نعم نعم يا شيخ. ها أي نعم، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. لا يفرد، لا يفرد الضار وحده، بل تقول النافع الضار معا. لا بد أن تجمع بينها بينه وبين النافع، تقول النافع الضار، النافع الضار. أي نعم معا، ليس ضارا على الإطلاق. أي نعم، ولا نافعا يعني لمن لا يستحق النفع على الإطلاق. نعم، بل هو سبحانه وتعالى يخفض ويرفع، ونعم ينفع ويضر بحكمة، ينفع بفضله ويضر بعدله. نعم يا شيخ، وهذه الأسماء التي تجدها في آخر المصحف هذه اجتهاد من العلماء، استقرأوا بعض العلماء استقرأوا ووضعها، أما الثابت فهو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وما في تفصيل. التفصيل هذا اجتهاد من بعض العلماء، ولهذا يختلف اجتهاد قوم عن قوم في تعدادها 99، وليست أسماء الله محصورة في 99، بل لله أسماء يعني خارج 99، بدليل قوله ضمني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماضي بيحب. بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخي، أهلا مرحبا. أسماء الله ليست محصورة في 99، بدليل الحديث الصحيح في الدعاء يعني في حفظ القرآن، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. نعم، هذا الدعاء دعاء يعني صحيح، ويأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعني قالوا نتعلمها فكانوا يتعلمون كما يتعلمون الفاتحة، فليست محصورة أسماء الله عز وجل في 99. ما أدري من الأول، أنت الأول ما يخالف. نعم، يحفظها ويعمل بمقتضاها ويدعو الله بها. نعم، ليس مجرد يعني حفظ عن ظهر قلب ومخالفة لما تقتضيه. نعم نعم، نعم. أي من أسماء الحسنى، نعم يعني اجتهاد من بعض العلماء، حنان المنان يعني نعم هو يلطف بعباده ويرأف بهم. يعني من لطفه و يعني حنانه على عباده أن يمن عليهم بالفضل والإنعام، فمن الاسمين يظهر معنى، ولا يفرد الاسم عن الآخر إذا كانت متقابلة، مثل المعطي المانع، مثل النافع الضار. أي نعم، وقلت لك أن هذه التفصيلات هي اجتهاد من بعض العلماء استقرأوها بحسب اجتهادهم من القرآن والسنة، ولهذا خالفهم آخرون. هي ليست يعني يعني ليست واردة بحديث صحيح. نعم اللهم صل. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما كثرت علي وما فهمت مقصودك. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. نعم. السلام ابتداؤه سنة ورده واجب. يعني فإذا مثلا لشاغل شغلت أو كذا وتركت ابتداء السلام فلا حرج عليك، ابتداؤه سنة ورده واجب. اي نعم. ومن لم تعرف اذا سلمت على من تعرف، ومن لم تعرف بعينه لكن ما تسلم على غير المسلمين لابد ان تعرف انه مسلم. لا يعني على كل حال ما تقول سلام عليكم، قل سلام عليكم. اي نعم يعني اللام هذه ما تبلعها. السلام عليكم. اي نعم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك وأنت كذلك. إذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ اي نعم، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، أنا أتوضأ من لحوم البقر؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا حديث صحيح. نعم اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. النصارى ما عندهم سلام، يقولونه تقليد. تقولوا عليكم. لا، إذا كان لا تعرف احمله على أنه مسلم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. من ألقى إليك السلام لا تقل هو غير مؤمن، رد عليه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. القرآن واضح. لا، إذا عرفت أنه غير مسلم، وألقى إليك السلام وعرفت أنه غير مسلم، فإلقاؤه عليك السلام يدل على أنه أسلم ولو يعني ظاهريا، أو اتبعك فيما تقول. فعلى كل حال تقول يعني ترد عليه التحية إذا كانت تحية. أي نعم. أما تحكم بإسلامه، لا يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. بعيد أنت، بعيد علي. وعليكم السلام ورحمة الله. ثلاث أسئلة. أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ الله وصل يا رسول الله. هذه الأسئلة المهمة. نعم. الأفضل قراءة القرآن والدعاء. واحدة. السؤال الأول: هل الأفضل قراءة القرآن أو الدعاء؟ يعني لكل يعني نوع وقته ومناسبته. فإذا كبرت الصلاة فالأفضل تقرأ القرآن فاتحة وسورة بعدها. إذا كنت يعني في مواطن كلام الله عز وجل هو أشرف الذكر وأشرف الدعاء. وإذا كنت تقرأ القرآن من أجل المثوبة فهو دعاء. أي نعم. فيتضمن على كل حال قراءة القرآن تتضمن الدعاء. وإذا كان لك حاجة خاصة فتدعو بالمأثور أو تدعو بمسماها من خير الدنيا والآخرة في وقت الحاجة الملحة فهذا نعم مناسب. أي نعم. واجمع بينها: صلاح الدين وأسماء ألقاب مملكة في غير موضعها تحكي انتفاخا شبه صولة الأسد. الله المستعان. قد يكون الأسماء لا تعلل، سمى صالح وليس بصالح، سمى صلاح الدين وهو خراب الدين. الأسماء في العوادم في المخلوقات لا تعلل. نعم قد يسمى تفاؤلا ولكن يخلف. أي نعم. وقد يكون له من اسمه ولقبه نصيب. قبر في المسجد قبو. نعم. أي نعم. أي لا بأس. هذا السؤال الثالث. أي أي لا ترك أقول ترك الأفضل. خير صفوف الرجال أولها مما يلي الإمام وشرها آخرها. أي نعم. لا يذهبون إلى القبو ويتركون إلا كسلا أو عجزا. أي نعم. مثل ما يحصل الآن صفوف هنا مكتظة وفيه فرج أمام الناس يعني ينبغي أن يسدوها. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. يعني موسى طلب رؤية رب عز وجل قال ربي أرني أنظر إلي قال لن تراني يعني في هذه الحياة الدنيا ولكن انظر إلى الجبل يعني لا يستطيع أن يرى أولاد خلقته التي للفناء لا تستطيع أن ترى الباقي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فمن عظمة يعني عظمة الله عز وجل لما تجلى للجبل اندك الجبل فمن هذا الهول خر موسى صعقة قال سبحانك تبت إليك يعني تاب إليه من سؤال ما لا يصلح له في هذه الدنيا. إنكم لن تروا ربكم في هذه الدنيا لكن يوم القيامة نراه. أي نعم كما ثبت في القرآن الكريم. اللهم صل وسلم على رسول الله.